وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذه مسألة أخرى وهي القيء. قد يتعرض الإنسان في نهار رمضان إلى القيء، والقيء له حالتان: يكون غالبا يذرع صاحبه، ويكون غير غالب يستطلب ويتسبب الإنسان في إخراجه. وقد يكون تعبان ويعلم بأنه إذا تقايأ يستريح، هل له أن يستجلب القيء ليستريح أو يتركه بطبيعته؟ إذن القيء له حالتان: إما أن يغلب صاحبه، وإما أن يطلبه صاحبه. والأول من قاء، من ذرعه القيء، والثاني من غلبه القيء، من استقاء. إذن من غلبه القيء هذا ليس له حكم، ليس له عمل ولا دخل فيه. من استقاء، السين والتاء والهمزة للطلب، تقول استغفر أي طلب الغفران، استفهم طلب الفهم، استقاء يعني طلب القيء. وهذا عن ابن عمر، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وهنا السؤال: ذرعه ولا استقاء؟ النتيجة طعام في المعدة وخرج. لماذا يكون في الذي ذرعه القيء لا شيء، وفي الذي استقاء يكون عليه قضاء؟ معنا في هذا جماعة ولا لا؟ من ذرعه وغلبه فلا شيء عليه، يتمضمض ويمضي في صيامه ولا شيء عليه، لكن إذا استقاء هو تسبب له فعليه القضاء. ما الفرق طبيعيا بين ذرعه وبين طلبه؟ يقولون الفرق بينهما بطبيعة الجسم، لأن حينما يغلب القيء ويأتي يكون الدفع من داخل الجوف، فالمعدة تقذفه دفعة واحدة فلا يرجع منه شيء إلى الداخل. أما طلبه فهو جذبه من الخارج، والجذب من الخارج قد يتراجع بعض الشيء. فإذا استقاء هو كان مظنة أن يرجع إلى جوفه ما وصل إلى حلقه، ويكون كالذي أدخل شيئا جديدا إلى الجوف. أما الذي يذرعه ويغلبه فهو متهيئ ومدفوع من الداخل. فغالبا أو الأغالب على الظن أن المدفوع من داخل لا يرجع منه شيء إلى الجوف، ومن هنا كان هناك الفرق بالنسبة للصوم يقضي أو لا يقضي، بأن كان من ذرعه القيء فلا شيء عليه، لم يتسبب فيه وليس مظنة رجوع شيء إلى الجوف. ولهذا يقول الفقهاء: من ذرعه القيء ووصل شيء إلى حلقه وكان باستطاعته إخراجه فرده عليه القضاء، لأنه حينئذ يكون إيش من فعله هو. وعلى هذا تكون القضية في أمر القيء قليلا كان أو كثيرا، نعم، وحد القليل، بعضهم يقول الكثير دون القليل، وحد القليل من الكثير ملء الفم. هناك شيء يسمى القلس، والقلس ماء ليس معه طعام قد يخرج إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق وجاوزه عليه أن يخرجه. أما إذا تحرك في الحلقوم ولم يصل إلى الحلق فليس عليك فيه شيء. إذن القيء وهو إخراج الطعام، والقلس وهو إخراج ماء خاصة حين امتلاء المعدة. القيء لمرض أو لعلة، والقلس لامتلاء المعدة. فإذا كان القيء فعلى ما تقدم، ذرعه أو استقاء. وأما القلس فإذا ما تردد في الحلقوم ولم يصل إلى الحلق فلا شيء فيه. أما إذا وصل إلى الحلق وجاوز الحلق إلى الفم فوجب عليه أن يخرج ولا يعيده إلى الجوف مرة أخرى. وبالله تعالى التوفيق.